أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا في تسمير الجمع بين الأمرين، الحكم صحة الصلاة واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. ذكرنا أن الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه فاتفحها هذا بالتزامه بالترتب، فأن يكون الأمر أولا قد تعلق بالصلاة قصرا مثلا، وعلى تقدير عدم الاتيان به في الخارج كانت الصلاة تامة هي المأمور بها، فحينئذ يحكم بصحة الصلاة لأنها مأمور بها، ويحكم باستحقاق العقاب لأنه ترك ما هو واجب عليه، وكذلك الكلام في الجهل والإخفاض. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أورد على ذلك بوجوب، فإن الترتب وإن كان صحيحا عنده وأنه مما لا بد منه كما تقدم، أورد عليه أولا أن هذا ليس من موارد الترتب، باعتبار أن الترتب إنما يجري في موارد التزاحم لا في موارد جهل الحكم أولا ابتداء، وهنا ليس من موارد التزاحم، يعني ليس هنا أمران لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، وإنما الكلام في مرحلة الجهل لأن المجهول أي شيء، فهذا خارج عن موارد الترتب الأحسن، وقد أجبنا عن ذلك بما تقدم من أن الترتب إذا أمكن فهو ممكن في المقامين، وإذا امتنع فهو ممتنع في المقامين، لا فرق بينهما. نعم بينهما فرق، وهو أن الترتب في مقام التزاحم لا يحتاج إلى دليل، وفي مرحلة الجهل لا بد له من دليل، وقد فرجنا أن الدليل قد قام عليه في المقام، الرواية الصحيحة الصريحة قد دلت على أن السمام في موضع القصد لا بأس به جهلا، وكذلك الجهر والإخفاض فالدليل موجود والترتب ممكن. هذا هو الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن الترتب يبتني على أساس أن الزد يكون مقدورا عند ترك الزد الآخر، فهذا من التكليف بأمر مقدور، ولذلك يشمله إطلاق الدليل، فيثبت الحكم في فرض عدم الإتيان بالزد الآخر، فيؤمر بالزدين على هذا النحو، وهذا ما مقتضى اعتبار القدرة في متعلق التكليف على البيان المتقدم، فلا بد من فرض أن يكون الزد مقدورا في ظرف الترك الآخر، فإذا فرضنا أنه غير مقدور عند ترك الزد الآخر، يعني مع فرض تحقق عدم الزد الآخر، مع هذا الفرض الزد الآخر ليس بمقدور، طبعا لا يمكن الأمر به لأن الأمر بغير المقدور مستحيل. على هذا يترتب أن الترتب إنما يكون في الزدين اللذين لهما ثالثون. الترتب يتصور في أمثال هذه الموارد كالصلاة وإزالة النجاسة مثلا، لهما ثالثون، يمكن الإنسان لا يزيل النجاسة ولا يصلي بل يشتغل بأمر ثالث، لا صلاة ولا إزالة. هذه الموارد هي موارد الترتب، إذا كان أحد الزدين مأمورا به يمكن الأمر بالزد الآخر، لكن مشموسا بترك هذا الزد، فإنه في فرض ترك هذا الزد يمكنه أن يأتي بالزد الآخر، ويمكنه أن لا يأتي به، فلا مانع من الامر به في هذا الحال. و اما في الزدين الذين ليس لهما ثالثون كالحركة والسكون لا يمكن الالتزام بالترتب هنا ولا يمكن الامر بالزدين ولو على نحو الترتب، فان يأمر المولى بالحركة مثلا ويأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة في الخارج، وذلك لأنه على تقدير عدم الحركة كان السكون ضروريا لابد موجود السكون. وليس هذا السلب إلا من سلب ما هو مفروض الوجود في الخارج. مفروض الوجود لا يمكن أن يتعلق به السلب ويأمر به المولى، فلا معنى للأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة أو الأمر بالحركة على تقدير عدم السكون. هذا أمر غير معقول لا يمكن، لأنه على هذا التقدير كان الضد الآخر ضروري الوجود والحال فيهما كالحال في النفيذين. لا يمكن طلب أحد النفيذين على تقدير عدم الآخر، فيقال إذا لم يكن عدم فأوجد، إذا لم يكن عدم فهو موجود، إذا لم يكن وجود فاترك ومتروك، إذا لم يكن وجود. حال الزدين الذين ليس لهما ثالثون حاله حال النقيزين، أحدهما عند عدم الآخر ضروري الوجود، وما كان ضروري الوجود يستحيل طلبه، كما انما فرز عدمه يستحيل، بل يستحيل وجوده، يعني طلب وجوده، طلب الوجود على تقدير الوجود، طلب العدم على تقدير الوجود، كل ذلك لا يعقل. الامر لا يتعلق بما هو مفروض الوجود او بما هو مفروض العدم، لأنه لا يمكن أن يكون الموجود موجودا ثانيا ولا ما فرز معدوما يكون موجودا، كل هذا لا يكون. فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالترتب في مسألتنا هذه، يعني في مسألة الجهر والإخفاض والإتمام والقصر، الالتزام بالترتب في المقام لا يمكن، لأن الجهر والإخفاض ليس بينهما ثالثون. القراءة لا تخلو إما أن تكون جهرية أو إخفاتية، لا معنى للأمر بالجهر، وعلى تقدير عدم الجهر يؤمر بالإخفات، هذا لا معنى له، إذ على تقدير عدم الجهر هم أن يكون الإخفات موجودا، وكذلك العجل الاتمام والقصر في الصلاة، كذلك الصلاة لا تخلو من الاتمام والقصر، إذا فرز أن الصلاة غير مقصورة فهي لا محالة تامة. لا يمكن ثالث بين القصر والتمام، لا يكون تمام ولا قصر، فهما من الزدين الذين ليس لهما ثالث على هذا لا يمكن الالتزام بالترتب في هذه المسألة، ولو بنينا على جريان الترتب في مرحلة الجعل أيضا، لكن بخصوص المقام لا يمكن، لأنهما من الزدين لا ثالث لهما. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. أما أولا، فلو سلم هذا على تقدير التسليم إنما يسلم في الجهر والإخفاض، حيث إن القراءة لا تخلو من الأمرين، إما أنها جهرية أو أنها إخفاتية، فلا ثالثة. وأما بالنسبة إلى الصلاة فواضح أن الأمر ليس كذلك، لأن الصلاة لا تنحصر بالقصر والإتمام، بل بينهما واسطة، يمكن أن يصلي المكلف ثلاث ركعات، لا تكون الصلاة قصرا ولا تكون تامتان، بل بين الامرين فأي مانع من الامر بالثلاث تسرن، وعلى تقدير ان المكلف لم يسلم في الركعة الثانية وهو معنى القصد يجب عليه ان يسلم في الركعة الرابعة، وليس له ان يسلم في الركعة الثالثة مثلا. هذا قابل للامر، وان يقال سلم في الركعة الثانية وإلا في الرابعة. وبينهما واسطة وهو ان يسلي في الثالثة، فهذا يكون من موارد يكون من الموارد التي يكون هنا ثالث للزدين. ولذلك قد التزمنا بالتخليل في جملة من الموارد، بله، والمأمور به هو أحدهما فلو أتى بثالث بسلا. مخير المكلف في المواطن الأربعة بين أن يسلم في الركعة الثانية فإذا جاز وجب عليه أن يسلم في الرابعة، وليس له أن يسلم في الثالثة. التخيير بين الأمرين ثابت، فيمكن أن يكون كل منهما واجبا تعيينيا، لكن أحدهما أولا وعلى تقدير عدم الإتيان به الثاني. فهذا الإشكال لو سماه إنما يتم في القراءة، وأما القراءة لا ثالثة في الجهل والإخفاض. بالنسبة إلى مس القراءة، لا تخلو القراءة من جهر أو إخفاض، لا ثالثة بالبين. لو تم هذا لتم في القراءة دون الصلاة، ولكنه غير تام لا في هذا ولا في ذاك. والوجه في ذلك أن الترتب ليس بين الإتمام والتقدير، يعني بين هذين الوقتين. قصر في صلاتك وإلا فأتمه، فالصلاة مفروض الوجود ويكون الأمر متعلقا بالإتمام وعلى تقدير جلب التقصير، وعلى تقدير عدم التقدير يتعلق بالإتمام، ليس الأمر كذلك. كما في القراءة لم يتعلق الأمر بالجهر وعلى تقدير عدم الجهر قبل إخفاض، اجهر وإلا فأخفض، ليس كذلك. الخالي بالترتب لا يدعي هذا، بل يدعي أن الأمر قد تعلق بالقراءة الجهرية، اقرأ جهرا المأمور به القراءة الجهرية. على تقدير عدم القراءة الجهرية المأمور به القراءة الإخفاضية، وبين القراءتين ثالث لا محالة، يمكن أن لا يقرأ هذا ولا يقرأ ذات. لا يقرأ لا جهرا ولا إخفاضا، الذي هو جزء للصلاة هو القراءة للجهر. الجهر صفة مأخوذة في القراءة، أبل إخفاض كذلك المأمور به هو الموصوف لا الصفة وحدها. الموصوف بهذه الصفة يعني القراءة الجهرية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي جزء من الصلاة، ولكن مع صفة خاصة، حصة خاصة من فاتحة الكتاب، وهي الحصة الجهرية. أي مانع من الأمر بهذه الحصة؟ وعلى تقدير تركه يؤمر بحصة أخرى، وبينهما ثالث، وهو أن لا يقرأ لا هذا ولا ذاك، بل يقرأ سورة أخرى بدل سورة الفاتحة، يقرأ سورة ثالثة، أو يدعو الله بدعائه، أو يسبح الله سبحانه، أو لا يأتي بشيء أصلا من الأذكار يكبر. فهذا ليس من الزجين، اللذين ليس لهما ثالثون، الجهر والإخفاط ليس بينهما ثالث، لا القراءة الجهرية والقراءة الإخفاطية، هذان بينهما ثالثون، والمأمور به والقراءة. فيمكن أن يأمر المولى ابتداء بأحدهما فيأمر في القراءة جهرا اقرأ جهرا وإلا فقرأ إخواتا وبالعكس. وكذلك في الصلاة الأمر متعلق بالصلاة لا بالإتمام والتقصير، فيقال صل قصرا وإن لم تصل قصرا فصل تماما، بين الصلاتين بينهما واسطة. يمكن أن لا يصلي لا قصرا ولا تماما يشتغل بأمر آخر. فهذان ليس من الزدين اللذين ليس لهما ثالثون، فكأنه قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ فرز الكلام في نفس الصفتين، في نفس صفة الإتمام والتفسير بعد فرض الصلاة خارجا، كأن المولى هكذا قال: إذا صليت الصلاة مفروض الوجود، إذا صليت فقصر وإلا فأتم. وهنا منقطع النظر عن المناقشة الأولى يمكن أن يقال إنه لا واسطة في البين. وكذلك قال: إذا قرأت فجهر وإلا فأخفت، معلوم أن هذا لا يمكن، لأنه بعد فرض القراءة الأمر بالجهر لا يمكن حين استثيان هذا الأمر وتركه أن يأتي بالإخفات وأن لا يأتي، لا بد من أن يكون الإخفات موجودا. ولكن المعلوم أن الأمر لم يتعلق بالإخفات، بل الأمر تعلق بالقراءة الجهرية، وهذا لا مانع من الالتزام بالترتب فيه، فأن يؤمر بالصلاة عن قراءة جهرية وعلى تقدير عدم الإتيان بهذه الصلاة يؤمر بالإتيان بصلاة إخفاتية. وكذلك في الإتمام والقصد. والسر في هذه الموارد أن الأمر النفسي إنما تعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط، ولم يتعلق بكل جزء أو بكل شرط مخصوصه. ففي الحقيقة المولى يطلب من المكلف الإتيان بالصلاة المشتملة على القراءة الجهرية لو فرضنا أنه أتى ولم يأتي بالمأمور به وهو التماسيون، يأمر بشيء آخر بالإتيان بالصلاة الإخفاتية. وكذلك في القصر والإتمام من هذه الجهة أيضا لا إشكال في الالتزام بالترتب، يبقى الكلام في الوجه الثالث نتعرض له بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.